بتستغرب وبتتعجب من واحد مثل البوطي يطلع بالتلفزيون يقول بسنة 95 والمحاضرة مسجلة عندنا موجودة بشريط بصوته ومنقولة في مجلة الوهج بسنة 95 وموجودة عندنا كمان، يعني الشريط والمجلة. واحد مثل البوطي يطلع يقول عندما يتعارض نص قرآني واضح مع قرار علمي نقول لا نؤول القرآن بل نترك القرآن ونأخذ بالقرار العلمي. شو هالحكي هذا؟ ليه ما بيعرف يقول لنا الصحفيين ولأوروبا ولأمريكا وكندا ولكل الدنيا أن القرآن هو العلم والعلم لا يعارض القرآن؟ ما بيعرف يقول هالجواب كان؟ هالجواب كان بكفيه، بس بده يتفلسف. قام قال لهم عندما يتعارض نص قرآني مع نظرية قال نترك النص القرآني ونأخذ بالنظرية، هو مسميها قرار علمي. قال ليش القرار العلمي بيعارض القرآن؟ العلم لا يعارض القرآن، ما يسمى علم هو ما وافق الشريعة. رحنا حكينا معه ما كان يقبل، أنا حكيت معه ما قبل، قلت له أنت قلت كذا وكذا وكذا وهذا كلام كذا وكذا ونحن ندعوك للمناظرة العلمية لينفضح أمرك بالعلم بين الناس. ما كان يتجرأ يجي على مناظرة علمية، حتى طلع الكتاب يلي أظن كلكم سمعتوا فيه اسمه الرد العلمي على البوطي الجزء الأول، وطلع الأول بمعرض سوريا بمعرض مكتبة الأسد في دمشق، اتوزع بسوريا الكتاب كمان بمعرض مكتبة الأسد، طلع الكتاب الأول على المعرض الرد العلمي على البوطي. كيف بيتجرأ يقول بنترك القرآن مشان يداهن الكفار؟ ليداهن الكفار لا يستحون من الله. عاملين لي يا دكتور مرجعية الأمة الإسلامية عزعمهم، أعوذ بالله العظيم. ومما يستحيل على الأنبياء، ومما يستحيل على الأنبياء أن يشجعوا على معصية. فهون بدكم تنتبهوا، ما افترته النصارى على المسيح عليه السلام هو كذب على زعم. شو بيقولوا؟ قال المسيح قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، وبيقولوا قال المسيح من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وبيقولوا قال المسيح في قصة رجم المرأة الزانية قال عزعم قال للمسيح من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، فتراجع الجميع. تعرف شو معنات هالكلام؟ تعطيل لإقامة الحدود، إلغاء لتطبيق الأحكام الشرعية. معناته اتركوا المرأة تزني وما حدا يتعرض لها، وما تقيموا عليها حد الرجم أو حد الجلد إذا كانت غير محصنة. عيسى بريء من ذلك، عيسى لا يقول ذلك. كمان من الكذب على عيسى ما قاله محمد الراميني الذي جاء إلى بيروت مرة فقال، وهذا كلام كفر، هو فلسطيني بالأصل كان عايش بدمشق بعدين مات، هذا محمد الراميني اللي بيشوفه بيخمنه من الأولياء من منظره عزعمه. شو كان يقول؟ قال قال المسيح لما رأى خنزيرا السلام عليكم يا أخي. عيسى يقول للخنزير يا أخي؟ عيسى بيقول للخنزير السلام عليكم؟ هو الكفريتين بكلمة، هذا أيضا كذب على عيسى ومن صدقه يكفر. كمان من الكذب على الأنبياء قول بعض الناس إن الخضر أو موسى رأى راعيا يرعى قال له علمني الصلاة، قال الراعي قال له علمني الصلاة، قام علموا الصلاة، مش الخضر أو موسى عزعم بيقولوا عوج المي، قام الراعي هو عم بيصلي نسي صار يقول غنماتي عصايتي معزيتي، رجع قال لحق موسى أو الخضر عوج المي شافه ماشي وراه على وجه النهر قال له علمني نسيته، قال لما اطلع شافه ماشي مثله على المي قال له ابقى على ما أنت عليه. هذا كفر، لأنه النبي ما بيقول لواحد جاهل خليك على الجهل. والخضر على القول الراجح أنه نبي، الخضر على القول الراجح أنه نبي، فالنبي ما بيقول له لواحد جاهل خليك على الجهل، ولا بيقول له قول بالصلاة غنمتي وعصايتي ومعزيتي، ومن الكذب على الأنبياء أيضا ما افتراه بعض الدجاجلة وهو شيطان رجيم هم بيروت اسمه محمد أبو القطع. هذا الخبيث الجاهل الذي بكل وقاحة طلع على التلفزيون وقال قال أيام موسى صار فيه قحط جفاف فخرج الناس لصلاة الاستسقاء ومعهم موسى فلم يسقوا. قال فموسى صار يدعي ما نزل المطر. قال الله أوحى لموسى يا موسى لم ينزل المطر ولم تسقوا لأنه بينكم نمام، واحد بيشتغل بالنميمة يعني. قال فقال موسى يا ربي من هذا النمام حتى أخرجه من بيننا؟ فقال الله له يا موسى تريد مني أن أكون مثله نماما أقول لك عن اسمه؟ شو هذا؟ شو هالكفر هذا؟ يعني يمكن إبليس إذا سمع الشغلة بيفقع من الضحك. هذا محمد أبو القطع تلميذ رجب ديب ما بيستحوا من الله، ليه بيسلف على راسه وبيطلع بيكفر هالكفر على التلفزيون؟ ولكن النصارى واليهود شو بدهم يقولوا لما يسمعوا هالحكي؟ هذا محمد أبو القطع. واحد تاني كمان عامل لي حاله قاضي بالمحكمة. أنا كلمته مرتين، ذهبت إلى بيته، كان بيته تحت على المزرعة بعدين نقل على المقاصد. هذا عامل قاضي بالمحكمة بسموها الشرعية، وعامل لي حاله شيخ بالطريقة النقشبندية، والطريقة النقشبندية بريئة منه من أمثاله لأنه أصل الطريقة النقشبندية صحيحة مثل الطريقة الرفاعية والقادرية وغيرها من أصل الطرق الصحيحة. شو قال هذا الرجل اللي عامل لي حاله قاضي وشيخ بالنقشبندية؟ قال الله أوحى لموسى يا موسى هل تفضل نفسك على أحد من المخلوقات؟ قال اطلع موسى بالمخلوقات، اطلع قال شاف كلب جربان. فقال موسى بزعمه، انتبهوا هذا كلام كفرها، قال فقال موسى يا رب يمكن، قال يمكن أكون أنا أفضل من هذا الكلب الجرب. قال أوحى الله إليه يا موسى لو فضلت نفسك على هذا الكلب الجرب لمحوتك من ديوان النبيين. شهد موسى اللي هو من أولي العزم، والله قال عنه في القرآن وكان عند الله وجيها، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال وكلا فضلنا على العالمين. ولك موسى أفضل من جبريل، موسى أفضل من الملائكة ومن كل الأولياء. تجي بتقول الله قال له لموسى لو فضلت نفسك على الكلب الجربان كنت محيتك من ديوان النبيين؟ شو هالكفر؟ رحت حكيته، بتعرف شو قال لي؟ قال لي هذا لا يعارض العقيدة والقرآن. قلت له بلى يكذب القرآن، الله قال في مدح الأنبياء في سورة الأنعام وكلا فضلنا على العالمين. هذا فيه نسبة الجهل لموسى ونسبة الكفر إلى موسى وتكفير لنبي الله موسى. ما كان يقبل يتراجع، التكبر. حكيته ببيته، رجعت شفته مرة تانية بجامع رويسات صوفر، كان الشيخ طارق غنام والشيخ وليد سلعوس والحاج خليل بيضون وعدد نحو 10 كمان كانوا موجودين، وقدامه نحكيته ما قبل يتراجع. أي شيء له في الشرع؟ قال قاضي. قال إيه، ما الرسول قال القضاة 3 قاض في الجنة وقاضيان في النار. فالحاصل يا أخواننا احفظوا القاعدة، كل كلام كل اعتقاد فيه انتقاص بنبي من أنبياء الله تصريحا أو تلميحا لفظا أو اعتقادا فهو كفر وخروج من الإسلام. ولك هول أنبياء الله، هول أشرف أكرم خلق الله، أشرف العالمين، بده يجي واحد ينتقصهم؟ كذلك ما يقوله بعض الكفار الماجنين الساقطين السفل المنحطين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو بيقولوا عنه في مسألة تعداد الزوجات؟ بيقولوا عنه نسونجة أو شهونجة أو نفس خضرة. هذا الكلام كفر. حتى بعض من يدعي الإسلام يقول مثل هذا الكلام. هؤلاء كفار ما قالوا شيء في الإسلام. سيدنا محمد أين عدد الزوجات بعد سن 50، بعد أن توفيت خديجة وبعد سن 50 كانت تعرض عليه البنات الصغيرات الجميلات الأبكار فيقول لا حاجة لي فيها، أكثر لتزوجهن كبيرات أو مطلقات أو أرامل. وفي ليلة زوجته الجميلة الصغيرة عائشة رضي الله عنها يتركها على الفراش ويخرج للبقيع، ثم يأتي ويقول يا عائشة ذريني أتعبد ربي، فيتوضأ ويصلي، فإذا سجد بكى من خشية الله حتى يبتل التراب من دموعه. هذا الذي قال فيه الكفار محمد الأمين. زعماء المشركين كانوا يعرفونه بالأمانة والعفة والصيانة والطهارة. بيجي بعض من يدعي الإسلام لو عن مزحها، لو عن مزح قالها شهونجي أو نسونجي أو نفسه خضراء، هذا كافر. وبعض منهم شو بيقول ليش له أكثر من 4 ونحن لا، كمان هذا كافر، لأنه اعترض على الله واعترض على رسول الله واستخف برسول الله. الرسول ليس قصده ولا همه الجماع ولا شهوة النساء ولا هذا الشيء، وإنما عدد الزوجات لينتشر العلم عن طريق النساء إلى النساء. بعد 50 عدد الزوجات. فإذا اللي بيقول عن النبي شيء من هالكلمات اللي ذكرناها بيكون كافر. هذا عن عصمة الأنبياء والتحذير مما لا يليق بهم. والحمد لله رب العالمين. نبدأ غدا بشرح كتاب الردة، غدا نبدأ بشرح باب الردة والله أعلم وأحكم. بدنا نوقف بكير اليوم لأنه بدنا نحضره للإفطار المغرب، كلكم مدعوين للإفطار اليوم المغرب بالجامع. بارك الله بكم. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.